الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مفاهيم ينبغي تصحيحها، ومعنى المفهوم السادس بإذن الله تعالى، ألا وهو مفهوم الفتوة. الفتوة والقوة قد تكون فتوة البدن، وهذا أمر جيد ومطلوب شرعا، أن يكون الإنسان قويا، أن يكون المسلم قويا ينتفع به المسلمون. لكن هناك مفهوم آخر للفتوة والقوة، وهو مفهوم مغفول عنه، ألا وهو قوة وفتوة الروح والنفس والإيمان. وهذا هو المطلب الأصلي للإيمان، أن يكون الإنسان فتيا إيمانيا، يكون فتيا في الروح مع فتوة البدن. فإن فاته فتوة البدن لا تفوته فتوة الروح. لذلك يعرف البعض الفتوة بأن الفتوة ترك الأذى وبذل الندى وترك الشكوى. العبد الفتي هو الذي يبذل الخير للناس ويترك الأذى. الفتي هو الذي يكون فتيا على نفسه، يستطيع أن يقهرها، يستطيع أن يملك غضبه، يستطيع أن يأخذ بجماح نفسه إلى الخير، فهذا هو الفتي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، وهي قوة البدن، يعني الذي يصرع هذا ويقوى على هذا، ليس هذا هو المراد شرعا، وإنما الشديد الفتي القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يكون قويا أو فتيا على نفسه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر أصنام قومه قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا كان فتيا، فتيا في إيمانه، فتيا على نفسه. لذلك إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كبار السن، لكنهم كانت أرواحهم فتية وقوية، قوة الشباب بل وأكثر من ذلك. عيينة بن حصن لما جاء ليزور عمر، وكان يعتبر من الأعراب، وكان ابن أخيه الحر ابن قيس ممن يجلس مع عمر، لأنه كان قارئا للقرآن، وكان القراء هم أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه. فجاء عيينة بن حصن يريد أن يدخل على أمير المؤمنين، ينظر إليه، يتعرف عليه، فهذا شرف له. فقال: يا ابن أخي، هل تستطيع أن تدخلني على هذا الأمير؟ فقال الحر بن قيس: أستأذن لك. فاستأذن له. فلما دخل على عمر رضي الله عنه قال: يا عمر، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه، لأن هذا اتهام لعمر، وهو ليس موجودا في عمر، بل عمر رضي الله عنه كان يضرب به المثل في العدل والعطاء والإيمان. فقام الحر بن قيس رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال: فما تجاوزها عمر حين تلاها، كما يقول ابن عباس، فما تجاوزها عمر حين تلاها. قال: وكان وقافا عند كتاب الله يملك نفسه مع شدة الغضب، لكن لما تليت عليه آية من كتاب الله توقف رضي الله عنه. كان فتيا قويا. الإنسان قد يكون كبير السن ويقف بجوار شاب مثلا في الصلاة، لا يستطيع الشاب أحيانا أن يقوى قوته ولا أن يتحمل كما تحمل، مع أن هذا أقوى في البدن، لكن هذا أقوى في الروح والنفس والإيمان. ذلك ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى كان يقول: إني أجد في نفسي وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا 20، يعني في طلب العلم والهمة والنشاط وأنا في 80، يعني عنده 80 سنة، ومع ذلك يجد نفسه أنشط مما كان وعنده 20 سنة. ما الذي حدث؟ هي الروح، الروح الذي قويت، الروح الذي على قدرها، روح فتية. لذلك هذه الروح لا تتعلق بالجسد، يعني لو كان الجسد ضعيفا قد تكون الروح ما زالت مستمرة وقوية. قد يكون الجسد ضعيف جدا كعبد الله بن مسعود مثلا رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود كان نحيفا قصيرا، كان ضعيفا جدا، حتى أن الريح تكاد أن تكفأه، الريح تكفأه وهو يسير أحيانا من ضعفه رضي الله عنه. ومع ذلك هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لساق ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. هذه الساق الصغيرة الضعيفة أثقل من جبل أحد، أثقل بالإيمان وقوة الروح والنفس. ابن مسعود رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اختبار يا أحباب. من أراد أن يختبر قوة نفسه وروحه فليختبرها في الصلاة، يختبرها في قيام الليل، يختبرها في الأعمال الصالحة. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ومعلوم أن صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة طويلة، كان يصلي 11 ركعة، وكان يصلي صلاة طويلة جدا، وهذا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، وجاء ابن مسعود يصلي بجواره. هذا الصحابي الضعيف القصير النحيف يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. قال: فافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقرة، قلت: يركع عند 100. وهذا أيضا ملحظ، يعني ابن مسعود رضي الله عنه أول ما خطر بباله أن يركع النبي صلى الله عليه وسلم عند 100 آية، قلت: يركع عند 100. قال: فتجاوزها، قلت: يصلي بها، يبقى يركع بسورة البقرة. قال: فختمها وافتتح بالنساء، ثم اختتمها وافتتح آل عمران. ومع ذلك وهو يصلي ما مر بآية جنة إلا وسأل، وما مر بآية عذاب إلا استعاذ، وما مر بخير إلا سأل الله تعالى منه، ويصلي 5 أجزاء في ركعة. الشاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بجواره. وقال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء لما أطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: وما هممت به يا ابن مسعود؟ قال: هممت أن أجلس وأدع النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، يعني واقفا وحده وأنا أصلي وأنا جالس، يكمل الصلاة وأنا جالس. سماه ابن مسعود أمر سوء، ومع ذلك وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الصلاة. أين هذه الروح؟ هذه القوة والفتوة هي قوة الروح والإيمان، ليست قوة الأبدان فقط. المرأة وهي امرأة ضعيفة قد تكون قوتها وفتوتها في الإيمان والعمل أكثر من الرجل وأكثر من الشاب، لأنها تربت على ذلك. قد تسبق روحها ونفسها وهمتها جسدها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد حبالا ممدودة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذه الحبال؟ قالوا: لزينب. قال: وما تفعل بها زينب؟ قالوا: تصلي. تصلي فإذا فترت تعلقت بها. ما معنى إذا فترت؟ إذا فترت يعني قوتها، قوة البدن ضعفت، تعلقت بها، قوة البدن ضعفت، لكن قوة الروح والإيمان ما زالت متيقظة، لذلك تتعلق بالحبال حتى تكمل الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرأف بحال أصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. لذلك إذا أردت أن تختبر نفسك وقوتك فاختبر نفسك هنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الضعفاء، ضعفاء الأبدان، لكنهم أقوياء الروح. بل وصل ببعضهم أنه قد يكون في سكرات الموت، أشد أوقات الضعف، لكن ما زالت روحه متقدة متعلقة بالله سبحانه وتعالى، روح فتية، كعامر بن عبد الله ابن الزبير رحمه الله تعالى. كان رجلا معلقا قلبه بالمساجد رحمه الله تعالى، كان لا يترك صلاة، لا يترك تكبيرة إحرام، لا يترك جماعة، فتعلق قلبه وروحه بالمسجد. لذلك لما نزل به وهو في سكرات الموت سمع صوت المؤذن في صلاة المغرب، فقال: احملوني. قال: وأنت في هذه الحال؟ قال: نعم، أسمع منادي ربي ولا أجيب، أسمع منادي ربي ولا أجيب. قالوا: فحملناه ووضعناه في الصف. قالوا: فصلى مع الإمام ركعة، فسجد الإمام وقام فلم يقم، فلما قضينا صلاتنا ذهبنا إليه فوجدناه قد قضى. أحبتي في الله، لابد للعبد كما يربي بدنه ويهتم به، وهذا أمر حسن، أن يربي روحه على الإيمان، يربي روحه على الطاعة، يربي روحه في المحراب وفي بيوت الله وعلى كتاب الله، بهذا تقوى هذه الروح وتكون روحا فتية قوية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.